أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كنا نتكلم عن بينات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن معجزاته التي أيده الله بها، ولازلنا في نفس الدروس. ومن هذه البينات أن الله أوحى إليه قرآنا، وأن الله أنزل إليه وحيا، وأن هذا الوحي تضمن الإخبار بالغيب، تضمن الإخبار بالغيب في الماضي، وقد تكلمنا عن طرف منه، كما تضمن الإخبار عن الغيب الذي كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غيب نسبي، أي يغيب عن الصحابة الكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقع في بلد بعيد أو في مكان بعيد، يقع في بلد بعيد. يقع في بلد بعيد أو في زمن بعيد أو في نفوس الناس. دعوه. أقول كان الغيب يقع في مكان بعيد، كما حدث في أرض الفرس قتل كسرى، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكالغيب الذي كان يقع في الأردن في غزوة مؤتة، والمعركة تدور والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بها أصحابه وهو في المدينة، أقول وقع كذا، حدث كذا، وقع كذا. أو كموت النجاشي الذي مات في الحبشة ولا أحد يعلم، البحر الأحمر فاصل بين الجزيرة العربية والحبشة، ويبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة الغائب، وتمر الأسابيع والشهور حتى تأتي الأخبار بموت النجاشي، فهو غيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه بشر في مكان النبي، وهو بعيد عن هذا البعد الهائل. وغيب آخر هو ما كان يختفي في نفوس الناس، وما كان يختفي في نفوس الناس، فيضمر الناس أشياء في نفوسهم، سواء من أهله كما رأينا قصة العسل وغيرة النساء، نسائه أمهات المؤمنين، وما وقع في نفوسهن، وما أخبر بعضهن، وما حدثنا بذلك، وشاء الوحي يخبر عما دار في نفوسهن وما قيل في غيابه صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يدور في نفوس المنافقين الذين يضمرون أشياء ويخفون أشياء ويتظاهرون بعكسها وبغيرها، فيأتي الوحي ويكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما دار في نفوس هؤلاء القوم، فيقرون ويسلمون ويستسلمون. ومن ذلك ما وقع في فتح مكة غدرت قريش بالعهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضت العهد والصلح. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوا خزاعة قوما من خزاعة وأغاروا على قوم خزاعة وهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الجواب على قريش هذه الذي خانت العهد ونقضته أن يكون الجواب فتح مكة. فأخذ النبي يتجهز صلى الله عليه وسلم ويعد، والناس لا يدرون إلى أي وجهة سيتجه ولا يعلمون ما هو كائن. فحاطب ابن أبي بلتعة وهو من الصحابة أدركه ضعف، تغلبت عليه السياسة، قال أنا لست من قبيلة قريش ولي أسرة في قريش، لو أهله في قريش لا زالوا هناك في قريش، وإذا توجهنا للفتح والهجوم على مكة فإن الكفار في مكة قد يفتكون بالمسلمين أو عائلات المسلمين الذين لديهم في حالة الحرب، وأنا ليس لي عصبية في مكة، ليس لي فخذ ولا قبيلة ولا أنتسب، أنا مدخل، أنا دخيل عليهم، أنا ليس لي قوم في قريش. أما بقية المهاجرين فلهم أعمام وأخوال وأجداد وأقارب ومن بقي من أهلهم في مكة فسيكون في حماية قبائلهم وأفخاذهم وسيدافعون عنهم وإن كانوا مسلمين، ولن يسمحوا لأحد أن يعتدي عليهم. فلو أني صنعت معروفا لقريش والله سيحمي نبيه، والله سيدفع عن نبيه ولن يضر ذلك شيء. شوفوا منين جاله السياسة حقه، قال أنا بسوي معروف يكون بذلك لي يد، تكون لي يد عند قريش أني أسديت إليه معروفة فيحفظون أبنائي وأهلي فلا يعتدى عليهم. يقولوا هذا قد تجمل معنا وقد أسدى لنا معروفة فبذلك أحفظ أسرتي وأولادي من أن يعتدى عليهم أثناء المعركة أو التوجه إلى مكة. فكتب رسالة سرا من النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها إلى بعض أفراد قريش من مشايخ قريش يذكر لهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض خبره، يعني أنه النبي جهز كذا استعد، يعني يذكر لهم بعض أخبار النبي. وأعطاها امرأة وقال لها اذهبي بهذه الرسالة لا يطلع عليها أحد، سلميها لفلان من قادة قريش. فأخذت الرسالة ووضعتها في ظفائر رأسها، ظفرت عليها بشعر رأسها وطوتها وسافرت. فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا امرأة تحمل رسالة إلى قريش وأنها الآن في مكان كذا. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من فرسان الإسلام: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقال لهم: انطلقوا إلى روضة خاخ، حدد لهم المكان، فإن فيها ضعينة، وضعينة هي المرأة المسافرة، لديها كتاب، ائتوني بالكتاب. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا تعادى بنا خيولنا، مسرعين نجري نشتي نلحق هذه، حتى وصلنا إلى روضة خاخ، حتى وصلنا إلى روضة خاخ، فوجدنا الضعينة المرأة المسافرة، فقلنا لها: اخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. ما معي الكتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، وجبريل جاء من رب العالمين، يعني اخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا لها: لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. ما فيش، شافت المسألة جد، فكت عقاص شعرها وأخرجت منه الكتاب، فأخذوا الكتاب وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. فأوصلوا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس في قريش يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ نادى حاطب وقال له: يا حاطب، أنت أرسلت هذا الكتاب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة على الإسلام، عن الإسلام، ولا رضا بالكفر، وإنما كنت امرأ ملصقا في قريش، ولي أهل وخفت عليهم، فأردت أن أصنع عندهم يدا ليحفظوا بذلك أهلي، وعلمت أن ذلك لا يضرك شيئا، وأن الله يحفظك، وأن ذلك لن ينفعهم في شيء، لأن الله حافظ لنبيه ورسوله. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. منافق ارسل رسالة الكفار. فقال له رسول الله: لقد اطلع الله على قلوب أهل بدر. فهذا حاطب من أهل بدر. فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من أهل السابقة في بدر، وأقبل منه ظاهر أمره. عمر يقول: هذا منافق، اقطع رأسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عذره، وإذا بالوحي ينزل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تلقون إليهم بالمودة يعني أرسلت لهم رسالة علشان يكون مودة بينكم. فخاطب الله هذا الرجل وأدخله ضمن المؤمنين حاطب، فشهد الله بأن حاطبا من المؤمنين، وإنما أدركه ضعف، فوصفه الله بالإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. النبي ما قالوش نشهد أنك رسول الله هكذا، كم وقعت مطبات، هذا مطب من المطبات، وهذه حيلة من الحيل، ولكن ما هي أخبار رسول الله ستصل إلى قريش، وعندئذ سوف ينتج عنها خسائر كبيرة فادحة في صفوف المسلمين إذا علمت قريش أن المسلمين يستعدون لحربها، فستستعد للحرب، وعندئذ يفوت على النبي ما خطط له من خطة عسكرية عظيمة، وهي المباغتة، المباغتة للعدو وهو على غير استعداد، فلا يجد إلا الاستسلام. أما لو جئته وهو مستعد فإن الضحايا ستكون كثيرة من الطرفين، وستبقى الأحقاد كذلك كبيرة، ستبقى آثار وأحقاد في النفوس. فالله سلم وكشف لنبيه ورسوله أمر هذه الرسالة ومن الحامل لها وأين هي وأين سيلقاها فرسانه، فقال: انطلقوا إلى روضة خاخ وستجدون فيها امرأة ضعينة، المرأة المسافرة وعندها كتاب، فأتوني بالكتاب. أخبره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الوحي ومن خبر الغيب الذي كان يقع بعيدا عنه ويخبر به الله رسوله، فيتأكد الناس من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي وقع: قريش لا تعلم من أمر النبي شيئا، كان هذه الرسالة فالله كشفها لرسوله وقريش لا تعلم، والرسول يجهز 10,000 مقاتل، جهز 10,000 مقاتل في سبيل الله، فتجهز هذا الجيش 10,000 وتحركوا إلى قرب مكة. أبو سفيان كان قد جاء بعد أن نقبت قريش الصلح، جاء إلى النبي في المدينة، وأبو سفيان هو رأس كفار قريش، رأسهم وقائدهم، كان يريد أن يعتذر ويريد أن يجدد الصلح ويريد يعني يطمئن، ويريد، لم يفلح في ذلك، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يشفيه، فأحس أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يلتزم ولم يجدد له أنه في احتمال كبير أن محمدا صلى الله عليه وسلم سينتقم، فكان في كل نهار وليل يخرج إلى خارج مكة، يمشي يطلع، يستطلع يطلع فوق الجبال عالية ويشوف في شيء من بعيد، في آثار مسافرين، في آثار جيش، في أحد مسافر يسأله: شفت قدامك شيء؟ في ناس قدامك، في جيش قدامك، في كذا في كذا، يستطلع حتى يستعد وحتى ينذر قومه. وبينما هو في ذات ليلة يستطلع إذا به يفاجأ بسرية من الجنود تطبق عليه: عدو الله، أبو سفيان، أمسكوه. ها، سرية تقول عن عدو الله يعني مسلمين، ألقوا عليه القبض، سوقوه إلى رسول الله. ها؟ رسول الله بدون إمام أصبح الآن بقرب مكة، فأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرى الجيش 10,000 مقاتل، فعلم أبو سفيان أنه قد باغته النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريش لا تدري شيئا، لا تعلم شيء، والرسول قد أصبح قريبا منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس وينزلهم منازلهم، فانظروا كيف كان حريصا على الدعوة وعلى هداية الناس، هذا رأس قريش. فلما جلس بين يديه قال له: يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني جالس معاند معاند معاند، لا اليوم، ما قد جاش الوقت أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ألم يحن الوقت؟ يكفيك معاندة؟ ألم يأني لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لقد علمت أنه لو كان في أصنامنا خير لأخرجتني من بين يديك، كانت بتخارجني من بين يديك، لو فيها فائدة لأصنام وأنها تضر وتنفع كانت بتنفعني الآن، ما عاد بش وقت أحرج من هذا الوقت، كذا أنا بين يديك. فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إسلامه، قال: طحست الأصنام، سقطت الأصنام من قلب أبي سفيان، خلاص كفر بها، لأنها لا تضر ولا تنفع، ولو كانت تنفع لأنقذته من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فقال: ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله؟ شوفوا شوفوا الموقف، وشوفوا كيف كانوا يعني. قال: أما هذه ففي النفس منها شيء، ما أقدرش أقول لك أنك رسول الله. شوف في هذا وفي هذا الجو وفي هذا، أما هذه ففي النفس منها شيء، ولا يدري ماذا سيكون مصيره، جيش كامل يحيط بمكة وهو قد أسر بين يديه، ولا يدري يمكن يضرب عنقه. قال: ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. هذا أقول لك أرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصباح، وفي الصباح جهز الجيوش ووجه من سيأتي من أعلى مكة ومن سيأتي من أسفلها ومن يمينها وميسراتها، طوقوا بحيث يطوقوا عنه. فكان يوجه الجيوش وأبو سفيان بجواره، والجيوش تتوجه إلى مكة، فأبو سفيان ثار في نفسه الحنق والغيظ. الآن أرى بعيني رأسي، أنا شايف الجيوش متجهة لكي تستولي على مكة، بيتي وأهلي ودياري وقومي، أنا زعيم هذه القبيلة، أنا زعيم هذه المنطقة، والآن تفتح ويأخذها محمد عنوة، في غيظ يتألم على هذا الحال الذي أوصله إلى هذا. فقال في نفسه: بما يغلبني، بما يغلبني، يعني غلبني بالخديعة هذه، غلبني بأنه فاجأنا، غلبني بأنه يعني الآن قريش لا تفهم، ما عندها خبر، ما عندها خبر أن الجيوش تحيط بها من كل اتجاه. فيحدث نفسه هذا الحديث: بما يغلبني؟ فأوحى الله إلى رسوله أن أبا سفيان يتساءل ويقول: بما تغلب؟ فجاء له الخبر، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بالله أغلبك. ها؟ أنا أتكلم داخل نفسي، حديثي ما اطلع عليه أحد ما كذا، وأنا أتساءل والآن يجاوب علي، انا اقول بما يغلبني داخل نفسي ويرد علي بالله اغلبك. قال اما الان فاشهد انك رسول الله. اما الان فاشهد انك رسول الله. فاسلم. الحمد لله رب العالمين. رسول صلى الله عليه وسلم انظروا الى خطته العسكرية. لماذا كان يريد ان يباغت قريش؟ يباغت قريش حتى لا تستعد لقتال، فلا يستحر القتل في الفريقين، ولا تسقط ضحايا كثيرة، ولا تبقى احقاد كبيرة في نفوس الفاتحين وفي نفوس الذين هزموا في المعركة الكفار، فأراد أن يأتيهم بغتة. هذه الأولى. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لأحد قادته فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، يعني وقتها ننتقم. قريش هذه الذي دوختنا، قريش الذي آذتنا، قريش قريش قريش قريش. فنزع الراية الرسول صلى الله عليه وسلم منه، نزعها منه وقال اليوم يوم المرحمة. وش يوم الملحمة؟ اليوم يوم المرحمة. وأعطى الراية ابنه، قال له أنت ما تصلح، ما تصلح قائد، تفتك في الناس وتدمرهم وتثير، لا تصلح. وأعطى الراية لابنه فأخذ الراية ابنه. ثم فرض الرسول صلى الله عليه وسلم أول حظر تجول عرفه التاريخ العسكري فيما أعلم. أول حظر تجول في التاريخ العسكري. إيش المطلوب؟ يا أهل مكة، يا قبيلة قريش، ومن في مكة من دخل داره فهو آمن. ادخل بيتك وغلق على نفسك الباب وانت آمن، ولن يمسكك احد ولن يقاتلك احد. من دخل الكعبة فهو آمن. من دخل بيت الله، بيت الله، فهو آمن. ادخل هناك اجلس هناك. من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. ها أبو سفيان الرئيس حقنا قدوا معهم. وهو كان يعجبه الفخر في أراد أن يجعل له مكانه. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان شاف نفسه قدوا من دخل داره فهو آمن. هو دار أبو سفيان مثل بيتك أنت، دارك مثل دار أبو سفيان، كلها واحدة، لكن عمل له ركزة هكذا، يعني رفع من أمره وأعطاه قيمة معنوية صلى الله عليه وسلم. فكفار قريش، بعض كفار قريش الكبار الكبار، قالوا والله ما دام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قيام طريق أبو سفيان. الشيخ حقنا، الزعيم حقنا، نجلس نتجابر نشوف كيف المصيبة هذه الذي وقعت فيه. فلاذ ببيت أبي سفيان عدد من صناديد قريش ومن كفارهم، إلا 17 شخصا أهدر الرسول دماءهم، وهم ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولإسلام المسلمين. قال إلا هؤلاء فلا أمان لهم. أما البقية كل واحد دخل بيته، الذي دخل بيته والذي دخل الكعبة والذي دخل دار أبي سفيان، مكة فارغة، شارع مكة، فدخل الجيش. ما في مقاومة، ما في أحد في الطريق، ما في بيت ضربوا بيت قاتلوا واتناحزوا بيت باغوا. خطة عسكرية من أروع الخطط العسكرية. لا قتال، لا صراع، لا احتكاك، ادخل بيتك. فدخل الجيش المسلم وأحاط بمكة وتمكن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يصعد على الكعبة ويؤذن الله أكبر الله أكبر. ها بلال يصدع بالتكبير من فوق الكعبة. هذولك الكفار الذي لاذوا ببيت أبي سفيان يعني سمعوا الأذان. ها أذان من فوق الكعبة، أي مهانة ومذلة. فقال أحدهم: ألم يجد إلا هذا الغراب الأسود؟ ما لقي إلا الغراب الأسود على يطلع يأذن؟ فقال الآخر: هنيئا لمولاه. سيد بلال الذي كان بلال عبدا عنده قال: هنيئا لمولاه مات قبل أن يرى ما يغيظه. قبل ما يشوف العبد حده قده طالع فوق الكعبة يصدع بكلمة التوحيد ويسقط له. هنيئا لمولاه مات قبل أن يرى ما يغيظه. والتفتوا إلى أبي سفيان يريدون منه تعليقا على هذا الحدث، فوجد أن الوجوه تتجه إليه يشتوا منه يسمعوا كلمة. قال: أما أنا فلا أقول شيء، والله إني لأخشى أن تحدثه هذه الحصبة. أما أنا والله ما بقول لكم شيء ولا بقول ولا كلمة، أنا خايف أتكلم تكلمها الحصى هذه، خبرها الحصى. أما أنا فلا أقول شيء، والله إني لأخشى أن تحدثه هذه الحصبة. فهذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا تساءلوا: ايش ما قد وقع باك يا ابو سفيان؟ ايش اللي حصل لك؟ ماذا جرى لك؟ فيقول له يخبره. وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه يحيط بهم. بعدين خرجوا اجتمعوا جميعا وجيش محمد صلى الله عليه وسلم بالسلاح، وأولئك حضروا الساحة. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ في مكة كذبتموني، أخرجتموني، طاردتموني، حاربتموني، تابعتموني إلى المدينة، أشعلتم الحرب، ترصدتم للمسلمين، أخرجتم المسلمين. يعني ما قال لهم هذا، لكن هذا معلوم، هذا معلوم أنهم فعلوا ذلك، هم فاهمين إيش سووا. وجه لهم سؤال، قال: الآن ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذا الجيش وجند الله وأنتم في اليد، إيش بتفكروا في روسكم؟ ماذا سأفعل بكم؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أيوة، أنت من؟ أنت من إخواننا وأنت كريم وأنت لا يليق بك إلا هذا الوصف. لست أنت فقط بل أبوك أيضا، أنت كريم وأبوك كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قدوا مأسورين، قدوا تحت يدي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فانطلقوا فدخلوا في دين الله، وأسلم منهم قرابة 2000، أسلم منهم قرابة 2000. بس ظهر الحق، جاء الحق وزاق الباطل. فكان يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده العصا ويسقط الأصنام صنما صنما ويكسرها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كسرهم. فدخلوا في دين الله وأسلموا، وبهذا فتحت مكة، فتحت مكة ودخلت قريش في دين الله، وسقطت الوثنية إلى يومنا هذا، وكانت أكبر قلعة من قلاع الكفر تستسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور من الغيب الذي كان يقع بعيدا، ليست هذه، أنا ذكرت نماذج يا إخواني. لا تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس أنا رسول الله، قالوا ما شاء الله، لا صدق أنت رسول الله، لا لا، قالوا له أنت كذاب، أنت مفتري، أنت كاهن، أنت ساحر، أنت مجنون، أنت شاعر، أنت حاربوا، عادوا. ولكن لما ظهرت البينات وظهرت المعجزات وظهرت الأدلة لهم أفرادا وجماعات آمنوا وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوها ببينة ظهرت لهم وببرهان جلاه الله لهم، فشهدوا شهادة الحق ودخلوا في دين الله. وكانوا هؤلاء هم قادة الجيوش الإسلامية، هم قادة الفتح الإسلامي، هم الفاتحون الذين فتحوا الأرض ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بعد أن دخلوا في دين الله، ودخلوا في الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. الرسول صلى الله عليه وسلم قصة هجرته من مكة إلى المدينة وعودته إلى مكة جاء ذكرها في الكتب السابقة عندما صار اليهود، من البشارات ومن الإخبار بأمره، ولا يزال يوجد في الإنجيل إلى يومنا هذا، يقولون ويعود إلى الديار التي أخرجته ومعه 10,000 قديس. قديس يعني رجل مطهر، يعني رجل مطهر من الصالحين، ومعه 10,000 قديس، يعني وهذا هو الذي وقع في مكة. رجع إلى مكة وفتحها ومعه 10,000 صحابي من المجاهدين في سبيل الله، ومعه 10,000 قديس. النصارى العرب عارفين هذا الكلام، عارفين لو قالوا 10,000 قديس يعني 10,000 رجل صالح، وهذا هو عدد الجيش الذي فتح الله به مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فستنطبق البشارة تمام الانطباق. كيف سووها؟ كيف ترجموها؟ قالوا ومعه 10,000 ملك. ملك 10,000 ملك، علشان لا يقول هذا منطبق على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مهما فعلوا فإن الذين عندهم علم الكتاب يعلمونه ويعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. هذه بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكشف ما في الصدور وبكشف ما كان يقع بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وفي زمنه صلى الله عليه وسلم. لكن هناك نوع من الإخبار بالغيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، النوع الثالث. قلنا النوع الأول من إخبار الغيب الإخبار بالغيب في أمر مضى وانقضى في الماضي، والإخبار بالغيب فيما دار في النفوس، فيما كان يدور داخل النفوس فيكشفه الله لنبيه، أو ما كان يقع بعيدا عنه فيريه الله سبحانه وتعالى. والتي منها أيضا عندما أسرى الله به إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى الله أمر جبريل أن يعرج به على البراق إلى الملأ الأعلى فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج، ثم عاد في نفس الليلة إلى مكة بعد رحلة الإسراء والمعراج. فقام في الصباح يخبر بقصته وما حدث له، عنده أوامر بالصلاة 5 صلوات كل يوم وليلة، فأخبر عن هذا. فقالت له أم هانئ، أخبر أم هانئ رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، لا تخبر بهذا أحد، فإنك إن أخبرت به كذبوك، كذبوك وسخروا منك. إيش تروح البيت المقدس وترجع؟ نحن نسافر إلى بيت المقدس في شهر ونرجع في شهر، وانت رحت في ليلة ورجعت في ليلة، وأيضا عرج بك إلى السماء ورجعت. لا تخبر بهذا أحد، فإن أخبرت به هذا كذبوك. وفي الصباح هذا رسول يجب أن يبلغ رسالة الله صلى الله عليه وسلم. مر عليه أبو جهل: ها، ماذا عندك يا محمد؟ عندك من جديد؟ فأخبره الخبر. قال أبو جهل: ممتاز، الآن يكذبه قومه. قال: يا محمد، إذا دعوت لك قومك أتخبرهم بما أخبرتني ولا ما تقلب؟ أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فأصبح أبو جهل من الدعاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، هلموا هلموا هلموا. شوفوا أبو جهل، شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل يدعو، إيش اللي حاصل؟ فاجتمعوا. فقال: أخبرهم يا محمد بما أخبرتني. لا إله إلا الله، رسول الله عليه وسلم أخبرهم. لما أخبرهم بالخبر، فإذا مصفق بيصفق، وإذا مصفر بيصفر، وإذا من استلقى على ظهره: مجنون مجنون مجنون مجنون، ايش هذا الكلام؟ قلنا لكم مجنون من اول، ما رضيتوا تصدقوا، شوفوا ما كتبي كلكم. لكن احد الحاضرين يعرف ان محمدا هو محمد، وما يكفي انك تصفق وتصفر امامك محمد صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يعني يدي دليل مادي محسوس عقلي يظهر فيه ان محمدا يفتري الكذب، وأنه الآن سقط أمام قومه. فقال: يا محمد، أنت تقول أنك زرت بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: إذن صف لنا بيت المقدس. بدك أكثر، هم داري، هم دارين أنه ما يعرفش بيت المقدس ولا عارف أوصافه ولا. قالوا: آدم، أنت كذلك بتقول أنك زرت بيت المقدس، إحنا فينا من ذهب في رحلة الصيف إلى الشام وإلى بيت المقدس، نعرف ذلك، فنحن نعرف بيت المقدس. ما دام أنت زرت بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. رسول صلى الله عليه وسلم ذهب بالليل، ذهب قلبه متجه، مش سائح يتفرج، هو قلبه متجه إلى لقاء ربه. فلما وجه له هذا السؤال اغتم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. اغتم النبي وجاءه غم شديد، وكان جالسا في الحجر، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغيظ. فلما نهض الرسول صلى الله عليه وسلم جل الله له بيت المقدس، كشف الله له بيت المقدس أمامه، فأخذ يصفه حجرا حجرا: بيت المقدس كذا، وفيه كذا، وفيه كذا، وبيمينه كذا، ويساره كذا، وبجواره كذا، وفي مقدس. فإذا بالذين كانوا يصفقون ويضحكون يصيبهم الوجوم: ها، إن محمدا لا يخطئ، إنه يصف بيت المقدس. قالوا: لقد صدق، لقد صدق. فارتد الأمر على الكفار المستهزئين. اللي كانوا يصفقوا اللي كانوا يصفروا رجع فوقهم، لأن الله سبحانه وتعالى جل له بيت المقدس. شاف واحد منهم من كفار قريش أن المسألة قد ارتدت عليهم، فقال شي ينقذ الموقف، ينقذ الموقف حق قريش. قال يا محمد تقول إنك ذهبت إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال إن لنا قافلة في الطريق، احنا معنا قافلة، الذي بيدينا البضائع والذي بيسافر كل سنة، فلا بد أنك قابلتها في الطريق، يعني وانت رايح لبيت المقدس شفتها، فقل لنا أين وجدت القافلة؟ قال نعم وجدتها في مكان كذا، في مكان كذا، وفيها بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، وأخذ يسمي أسماء الرجال الذين يحرسون القافلة ويتقدمها جمل آدم. القافلة بيجيبوا أقوى جمل ويخلوه في مقدمة القافلة، ليش؟ لأن أقوى جمل يمشي بقوة فتضطر القافلة تسايرة فيقطعون المسافة بسرعة، ولذلك الجمل الأول قد هو علامة على القافلة. قال ويتقدمها جمل آدم، آدم يعني أغبر، عليه غرارتان، متحمل غرارتين، غرارة بيضاء وغرارة سوداء. وفي بعض الروايات تقول وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتصلكم يوم كذا، يعني توصل عندكم في مكة في يوم كذا، حدد لهم اليوم مع طلوع الشمس. ها ما عاد فيش تصفيق ولا عاد فيه صفير ولا عاد فيه قد هو بدي تفاصيل وقد هو بيوصف القافلة وش فيها وعددها ورجالها. وفي بعض الروايات أنه ضل على القافلة بعير، في بعير ضاع وهم بيدوروا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر ناداهم وقال لهم إن البعير في مكان كذا، وماشي. فأصبحت المسألة قريش منتظرة الخبر. محمد يقول إن القافلة في الطريق وستصل يوم كذا وصفاتها كذا وكذا وكذا، فتعالوا ننتظر الخبر. فجاء اليوم المضروب وإذا بطلائع المستطلعين، اللي طلع فوق جبل واللي طلع فوق نخلة يشوف، يشوف الطريق حق القافلة الذي تجي منها القوافل، الذي قد فوق نخلة والذي في رأس جبل والذي كذا بيتفرد. فالشمس طلعت، بعض الروايات تقول فلما طلعت الشمس قال قائلهم هذه الشمس قد طلعت، اشتي يقول وين القافلة ذي؟ قال محمد فأين القافلة؟ ما أن انتهى من قوله هذه الشمس قد طلعت حتى رد عليه آخر وهذه القافلة قد ظهرت. لا إله إلا الله. فهرعوا، ها جمل آدم، فيكم بنو فلان؟ قالوا نعم. فيكم بنو فلان؟ قالوا نعم. فيكم بنو فلان؟ قالوا نعم. غرارة، غرارة بيضاء، غرارة سوداء. صدق محمد، صدق محمد، فكان سببا في إسلام عدد من كفار قريش. لم يسلم الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم هكذا جماله يتجملوا معه، ها وصدقوه يعني صحبة وكذا، كذبوه وعندوه وحاربوه، ولكن الله أظهر حجته وأظهر معجزته وأظهر بينة رسالته فآمن به قومه، وآمن به عدد من العلماء اليهود والنصارى، وآمن به من جاء بعدهم، وآمن به اليوم عدد من قادة العلوم الحديثة من الذين أسرهم الإعجاز العلمي، وأظهر الله لهم هذه البينة الجديدة. ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة وكثيرة وكافية، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعلها متنوعة، ربنا جعلها متنوعة تكفي لكل طبقات المسلمين وتكفي لكل الطبقات. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.